بارك الله فيكم. سائل يقول: رجل جار المسجد يصلي كل الصلوات الخمس في المسجد إلا الجمعة، يصليها في مسجد آخر مجاورا له، هل عليه حق أن يصلي جمعة ولو في الشهر مرة في هذا المسجد المجاور؟ لا يلزم. والإمام أحمد يقول: في من يصلي خلف الإمام الذي يخشى معه أنت أدرى بصلاح قلبك. فكونه يذهب إلى مسجد لكي يصلي فيه يستفيد من خطيبه لا حرج عليه، لكن إن رأى أن خواطر أهل المسجد قد تأذت بهذا فيجبرهم ولو أحيانا، لأن جبر الخواطر أجره عند الله عظيم.